ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في صفة قراءة البسملة عند القائلين بها، ومذهب جمهور القائلين بقراءتها الإتيان بها سرا خلافا للشافعي، والأحاديث المأثورة في الجهل بها لا تخلو من ضعيف، كما صرح بذلك الدارقطني وابن تيمية رحمهم الله تعالى، ولكن يجوز الجهر بها للتعليم، أما السنة المستديمة فهي عدم الجهل بها. واختاروا بأنها آية من القرآن أم لا، فقال أبو حنيفة فهي آية من القرآن جهة لا من أول الفاتحة ولا من أول كل سورة أنزلت للفصل بين السور، وهي رواية الإمام أحمد وقال مالك إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة، قال الشافعي وأحمد في روايته هي آية من الفاتحة، وبكونها آية من كل سورة والفاتحة للشافعي قولا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في آية البسملة هل هي من القرآن أم لا، والصحيح من هذه الأقوال هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور لإثباتها في المصحف، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ليثبتوا في المصحف شيئا ليس من القرآن، وإنما كانت تنزل للفصل بين السور كما ثبت ذلك عن ابن عباس عند أبي داود، فليست آية من سورة بعينها بل هي آية من القرآن الكريم. نعم. واتفقوا على أن قراءة الصلاة على الإمام المنفرد في ركعة الفجر والمغرب والرباعيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أن القراءة في الصلاة على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات، فإذا صلى العبد إماما أو منفردا وجبت عليه القراءة، وقد نقل الاتفاق على هذه المسألة ابن حزم في المحلى. واختلفوا به بعد ذلك، فقال أبو حنيفة لا تجب، وقال الشافعي وأحمد تجب في كل ركعة الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة وإن كانت رباعية، فقال مالك في رواية غلب الشافعي وأحمد، فقال في القرآن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئ صلاته إلا الصبح، فإنه لو ترك قراءة إحدى ركعتيه ما استأنف الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا القراءة في حق الإمام والمنفرد، فذكر أقوالا أصحها قول الشافعي وأحمد أن الواجب في كل ركعة للإمام والمنفرد هو قراءة الفاتحة، فيجب على الإمام والمنفرد في كل ركعة قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد فسرت السنة هذا الإجمال فيها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته. نعم. واختاروا بوجوب القراءة على المقتدي، فقال أبو حنيفة لا تجب عليه ولا تسن، وقراءة الإمام يكفيه جهرا بما موقع، وقال الشافعي تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية وبالجهرية قولان ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مسألة القراءة في في حق المؤتدي المقتدي وهو المأموم. وأصح هذه الأقوال أن المأموم يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة وراء الإمام سرية أو جهرية كما هو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في حق كل أحد من إمام أو منفرد أو مأموم، ولم يأتي دليل قوي على صرف هذا الوجوب. فيجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب وراء إمامه ولو جهر، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. واختلفوا في مقدارنا فقال أبو حنيفة: فانصحوا بما تيسر من القرآن ولو آية ولا تعين الفاتحة. فقال الشافعي: وما يقرا منذ الشرب ان تتعين قراءه الفاتحه منا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مقدار ما يقرأ العبد في صلاته، وأصح هذين القولين هو قول الشافعي ومالك وأحمد أنه تتعين قراءة الفاتحة للحديث الذي تقدم وهو في الصحيحين. فاختلفوا في من لا يحسن الفاتحة فقال القرآن، فقال أبو حنيفة: لما لم يقوم بفضل الفاتحة. فقال الشافعي: وأهل يسبح بفضل القراءة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ما يجب عليه، على قولين: أصحهما قول الشافعي وأحمد أنه يسبح بقدر القراءة لما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن أوفى أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الكلمات الخمس في حق من لم يقدر على القراءة لكبره أو جهله. اختاروا في التأمين بعد الفاتحة، وقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام وهو المأموم بالمأموم روايتان. فقال الشافعي: وأحمد يجهر به الإمام والمأموم، وقال مالك: يجهر به المأموم وفي الإمام روايتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من يشرع له التأمين، وأصح الأقوال الذي ثبتت به السنة هو قول الشافعي وأحمد أنه يجهر به الإمام والمأموم. واختلفوا في وجود الرحمة وفي وجود الاعتزال، فقال أبو حنيفة: قال: ما يقضي الرحم يطلق يحفظه والاعتدال ليس بقول على الصحيح. وقال الشافعي وأحمدهما مرضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أمران مما اختلف في عده من فروض الصلاة، هما الرفع من الركوع والاعتدال منه، على أقوال أصحها قول الشافعي وأحمد أنهما فرضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يذكر قط في صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا من ذلك، بل كان يرفع من ركوعه ويعتدل في رفعه عقب رفعه من ركوعه. نعم. واتفقوا على أن السجود على سبعة أقوال: الوجه واليدين والركبتين والرافعة والرجلين مشروع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع، وعدها الوجه واليدين والركبتين وأطراف الأصابع الرجلين، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختاروا في الفقر من ذلك، فقال أبو حنيفة: تنظر من ذلك رفع الجبهة أو العبد. وقال الشافعي: بوجود الجبهة فضل واحد في باب الأعضاء فضلا. فقال مالك: في روايته أن الفقر يتعلق بالجبهة، فأما الأرض فإلى المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الفرض من ذلك، يعني في الفرض من أعضاء الوضوء، من الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق أهل العلم على أن وضع الرأس في السجود والرجلين فرض، فصار هذان مما ذكر الاتفاق عليه أنه فرض، يعني الرأس والرجلين، وما بينهما ففيه خلاف. والأظهر الموافق للسنة أن حقيقة السجود تقع بوضع مجموع هذه الأعضاء السبعة لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالفرض يتعلق بها جميعا. واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين، فقال أبو حنيفة ومالك ليس بواجب بل هو مسنون، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الجلوس بين السجدتين، أيجب أم لا، على قولين أصحهما أنه واجب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. واختلفوا في الجلوس عند الشهر الأول وعند الشهر الآخر، أما الجلوس فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين إنه سنة، وفي أخرى واجب، وهو قول أبي حنيفة. وأما التشهد فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي إنه سنة، وهو رواية عن أحمد، وفي أخرى عنه وهو قول عند أبي حنيفة إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا ترك ساجدا. هذه المسألة وهي قوله واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، كيف تجتمع مع قول في المسألة 91 واتفقوا على أن الجلوس الأخير في الصلاة فرض؟ ماذا تفهم من قوله واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد الأخير؟ يعني أن الجلوسين جميعا مما اختلف فيه، وفي المسألة 91 قال اتفقوا على أن الجلوس الأخير في الصلاة فرض، تفهم منها أن كلمة الأخير في المسألة 59 في المسألة 89 خطأ، وأن صواب العبارة واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد، يعني اختلفوا في الجلوس في التشهد وفي الإتيان بالتشهد. ويدل على هذا أما في قوله أما الجلوس وفي قوله وأما التشهد، وصواب العبارة واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد، يعني وفي الإتيان بالتشهد بدون ذكر كلمة الأخير. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة على صوابها اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجلوس للتشهد وفي الإتيان بالتشهد، هل هو واجب أو سنة؟ والصحيح أنه واجب، فيجب الجلوس للتشهد الأول ويجب الإتيان به، لأن هذا هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واتفقوا على أن لا يسجد التشهد الأول على قوله وأن محمد عبده ورسوله من الشافعية الجديد، فإنه قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المصلي لا يزيد في التشهد الأول على قوله أن محمد عبده ورسوله، إلا ما جاء عن الشافعي في الجديد، يعني في القول الذي استقر عليه أخيرا بمصر أنه قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ذلك. والصحيح مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله أن محمد عبده ورسوله، والأحاديث التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا تصح، بل المعروف من مذهب الصحابة رضوان الله عليهم انتهاء التشهد الأول إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلا يسن أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لكن من طال جلوس إمامه فله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إباحة لا سنة، فيباح للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إذا طال جلوس إمامه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وهذا محل للدعاء إذا طال جلوس الإمام. أما إذا كان الجلوس معتادا فإنه يكتفي بالانتهاء إلى وأن محمد عبده ورسوله. نعم. واتفقوا على أن الجلوس الأخير في الصلاة. نقل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الجلوس الأخير يعني في آخر الصلاة فرض، وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد. اختلفوا في قتالها، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن دار التشهد، وقال مالك بن دار يقع الصلاة التمهيد. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مقدار الجلوس الأخير الذي هو فرض على قولين، أصحهما أن المقدار المأمور به هو مقدار التشهد كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه هو الركن على الصحيح. نعم. اختلفوا في التشهد في القاعدة الأخيرة فقال أبو حنيفة وليس الحكم بل هو واجب، وقال الشافعي وأحمد بن الشرطي ناقض، وقال مالك التشهد في الأول والثاني سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في التشهد في القعدة الأخيرة يعني في الجلوس الأخير في الصلاة على أقوال، أصحها قول الشافعي وأحمد في المشهور إنه ركن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بأن نصلي كصلاته، فالإتيان بالتشهد في القعدة الأخيرة ركن من أركان الصلاة. واتفقوا على الاعتداد لكل واحد من التشهد النووي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على صحة الإتيان بأي تشهد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره صحيح، لأن كلا سنة وليست واحدة بأولى من واحدة، فيأتي بما شاء منها. نعم. واختلفوا في الأولى منها، فاختار أبو حنيفة أحمد التشهد بن مسعود وهو عشر كلمات، التحيات لله والصلوات وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار مالك بن شهاب عمر بن الخطاب، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي تشهد بن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وليس للصحيحين إلا ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأولى من التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتفاقهم على أن كل واحد منها صحيح، من جاء به صح فعله، وكل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعدد من السنن فالأولى فيه التنويع بينه، فيأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة ليصيب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى هو التنويع بين هذه التشهدات، بأن يأتي برهة من الزمن بتشهد ابن مسعود ثم يتحول إلى تشهد عمر ثم يتحول إلى تشهد ابن عباس، وهلم جرا ليصيب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واختاروا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال أبو حنيفة ومالك إنها سنة، وقال الشافعي واجبة على أحمد روايتها، والمشهور منهما أنها واجبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، على أقوال أصحها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر الآتي بعد سؤال إنما يفيد الاستحباب، ولو كان فرضا لأرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن تأخر البيان في وقت الحاجة لا يجوز، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر أحكام الصلاة قولا وفعلا. فأقوى الأقوال هو القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. وقالوا في عدد السلام، وقال أبو حنيفة وأبو الشافعي في قول الجديد إنهما مسلمتان، وقال بعض واحدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في عدد السلام، والصحيح في السنة قول من قال إنهما تسليمتان كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي، لأن هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي رويت في التسليمة الواحدة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه ابن القيم في إعلام الموقعين، فالسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان في ختم الصلاة، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه التسليمة الواحدة، فلو سلم تسليمة واحدة صح منه ذلك. ويقوي هذا الإجماع على أن الركن في التسليمتين إنما هو التسليمة الأولى، كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن رجب في فتح الباري. والحاصل أن السنة في عدد التسليم اثنتان، وأنه لو اقتصر على واحدة صح منه ذلك. نعم. واختلفوا في الوتر، فقال أبو حنيفة رجله وثلاث ركعات متسليمة، فقال الشافعي ركعة وسنة مؤكدة وهي ركعة مفصولة، إلا أريد أن يكون قبله شفعنا قبله ركعتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الوتر حكما وعددا، والصحيح أن الوتر سنة مؤكدة، وليس في الأدلة ما يدل على وجوبه، بل الأدلة على خلاف ذلك لما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وإجاب الوتر إجاب لصلاة سادسة. فالصحيح أن الوتر هو سنة مؤكدة، وعدده ركعة واحدة، أقله يعني المقصود بالعدد الأقل أقله ركعة واحدة، كما ثبت هذا عن عثمان وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، إلا أنه ينبغي أن يكون قبله شفع أقله ركعتان. ومعنى يجب هنا يعني ينبغي ويحسن، لأن الشافعي وأحمد لا يقولان بوجوب الوتر أصلا، فمراده بقوله إلا أنه يجب يعني إلا أنه ينبغي في مذهب الشافعي وأحمد أن يتقدمه شفع أقله ركعتان، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن نصر في قيام الليل أنه قال: ولا أحب ثلاثا تترى. مقصود تترى يعني متتابعة، فالأكمل في الوتر في أقله هو أن يصلي الإنسان ركعة يسبقها شفعا أقله ركعتان. نعم. وأجمعوا على أن الجماعة مقوة على الإشهاد، فإن تنعقوا عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن إشهار الجماعة يعني إظهارها في دار الإسلام مطلوب، وأن أهل بلد امتنعوا عن إظهارها يقاتلون، لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تعطيل المساجد كلها عن الجماعات كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وإذا تركت الشعيرة الظاهرة من الدين كالأذان والإقامة وصلاة الجماعة حتى ولو قيل بعدم الوجوب فإن أهل البلد يقاتلون عليها لما في ذلك من رقة الدين. والأظهر أن مقاتلتهم ليس للردة وإنما لما وقع منهم من استخفاف بالدين فيلزمون على إظهار هذه الصلاة. لكن هل تقع المقاتلة بشرط اتفاقهم إذا اتفقوا على تركها أم تقع المقاتلة ولو لم اتفقوا؟ استظهر الشيخ عثمان بن قائد رحمه الله تعالى أحد فقهاء الحنابلة أن القتال لا يكون إلا مع الاتفاق، أن المقاتلة لا تكون إلا مع الاتفاق وفيه قوة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إيجاب صلاة في حكم صلاة الجماعة على أقوال، أصحها قول الإمام أحمد أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فإذا صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أتم وصلاته صحيحة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على المجلس الأول من كتاب زبدة الأحكام، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ سم محمد. يقال في جواب هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ محمد، يقول قد ذكر في بعض أفعال الصلاة أنها ركن وبعضها واجب، واستدل على ذلك بدليل واحد وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف الجمع بين هذا الاستدلال؟ فيقال جوابا إن أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا الركن والواجب فهما جميعا مستويان في الوجوب، فأركان الصلاة وواجبات الصلاة هما جميعا من قبيل نوع حكم الواجب من الأحكام التي تسمى بالأحكام التكليفية، ولكن الركن فيه قدر زائد من الاسم وهو كونه متعلقا بماهية الصلاة وصورتها التي تتركب منها. فهناك من الواجبات ما يكون ركنا أي يتعلق بصورة الصلاة، وهناك من الواجبات ما يكون واجبا ولا يتعلق بماهية الصلاة فلا يطلق عنه اسم الركن. فحينئذ إذا كان الركن والواجب مشتركان في كونهما جميعا من جنس الحكم التكليفي الذي يسمى بالواجب، صار الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صحيحا، لأن هذا الحديث دال على وجوب أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم الزيادة عن هذا القدر بالركنية أو غيرها يؤتى فيها بدليل خارج. مثال ذلك التشهد الأول، فإن التشهد الأول هو في صورته كالتشهد الأخير وهو واجب كما أن التشهد الأخير واجب، لكن التشهد الأخير زاد بالركنية والتشهد الأول لم يزد بالركنية. ووجه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن التشهد الأول فقام إلى الثالثة ولم يجد التشهد الأول، فإنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، ولو كان ركنا لم يجزه أن يسجد للسهو لأن كان لا بد من الإتيان بها. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير فسلم من ركعتين لم يأتي بالنبي لم يأتي النبي صلى الله عليه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بالتشهد الأخير، بل أتم الركعتين وجاء بالتشهد الأخير، ولم ينزل التشهد الذي جلسه على نية التشهد الأخير في الصلاة الأولى منزلة التشهد الأخير، بل أعاده مرة ثانية، فدل هذا على أن التشهد الأخير ركن. والحاصل أن الاستدلال بحديث صلوا كما رأيتوني أصلي أصل في إيجاب الفعل، ثم ينظر في كونه ركنا أو غير ركن بأدلة خارجة عنه. يقول هذا السائل: هل يجب مسح الكعبين والعرقوب؟ الجواب أنه لا يجب، لتصريح الصحابة رضوان الله عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف، والعرقوب والكعبين ليس من جملة الأعلى، فأعلى الخف هو أعلى القدم، فلا يجب على الإنسان أن يمسح عرقوبه أو كعبيه لأنهما ليس من أعلى القدم الظاهر الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليه. السؤال الأخير. أعد العبارة. خالد بن نجس كالدم وقيد الصديق ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يدنا كبير. نعم. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الخارج النجس إنما يكون ناقضا إذا سرى إلى موضع يجب تطهيره من بدن المصلي وهو محل عورته، فيجعل الذي يجب تطهيره من محل المصلي هو محل العورة لأنها محل للستر، فلا بد من نفي النجاسة عنده، فلا يكون إزالة النجاسة عند أبي حنيفة قادحا في صحة الصلاة إلا إذا تعلق بمحل يجب عنه الإزالة، أما إذا كان في محل لا يجب عنه الإزالة كما لو كان في رأسه أو نحو ذلك فإنه لا تجب إزالته عنده. هو متعلقها نقض الوضوء لأن هذه إزالة نجاسة، لكنه الصحيح أنه وإن كان نجسا لا ينقض الوضوء. فهمت؟ الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى، وقد بلغ بنا القول: فصل في الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال السراج الهندي في زبدة الأحكام: فصل في الجمعة. فاتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأنصار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على وجوب الجمعة على أهل الأمصار، والمراد بأهل الأمصار أهل البلدان الكبيرة التي تسمى بالمدن، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر في كتاب الإشراف وابن تيمية رحمه الله تعالى. واختلفوا على وجوب الجمعة على أهل القرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الجمعة على أهل القرى، والمراد بأهل القرى أهل البلدان الصغيرة التي اختصت باسم القرية دون المدينة، وأصح القولين قول من قال في وجوب الجمعة عليهم لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول جمعة جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة جواثا قرية في البحرين، والمراد بالبحرين ما يشمل اسم المنطقة الشرقية في بلادنا، وهذا الموضع لا زال معروفا في مدينة الأحساء. نعم. واتفقوا على أن يتمع شرط فيها، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أن الجماعة للجمعة شرط، فلا تصح الجماعة فلا تصح الجمعة إلا بجماعة، وهذا القول هو كالإجماع بين أهل العلم إلا خلافا شاذا لبعض أهل الظاهر من تجويزهم الجمعة ولو للمنفرد. والصحيح أن الجمعة مقرونة بالجماعة، فحيث وجدت الجماعة صح إقامة الجمعة، وهذا القول هو قول أهل العلم كافة، وإنما اختلفوا في مقدار هذه الجماعة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المستقبلة. واختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة ثلاثة سوى الإمام، وقال مالك لا يجوز لا في ثلاثة ولا في أربعة، فإنما تنعم بكل عدد تقرى بهم في قرية مثل عادة ويمكنهم الإقامة. تقرأ راجعت الفعل أنت أظن له تقري بهم، يعني جمعوا، أصل هذه المادة دال على الجمع. نعم. فقال مالك لا يجوز لا في ثلاثة ولا في أربعة، وإنما تنعقد بكل عدد تقري بهم في قرية في العادة ويمكنهم الإقامة ويكون بينهم الشراء والبيع. فقال الشافعي وأحمد تنعقد بأربعين بالغين مستوطنين حرارا، وفي رواية عن أحمد إنها تنعقد بخمسين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مقدار الجماعة التي اشترطوها للجمعة، وأصح هذه الأقوال هو مذهب مالك أن ذلك مردود إلى العرف، فحيث تجمع الناس في موضع استقر بهم صار قرية صحت فيها الجمعة والجماعة، وأما إن كانوا دون ذلك كأن يكونوا مجتمعين لبيع أو شراء ولو كانوا ثلاثة أو أربعة لكنهم لم يستقروا في هذا المحل وينزلوا به على وجه الإقامة واتخاذه مسكنا لهم، فإن هذا المحل لا يسمى قرية، ولذلك لا تقام الجمعة فيه. فأصح ما جاءت به الأدلة هو التجميع في القرية، وإطلاق اسم القرية على موضع من الأرض مرده إلى العرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الخطبة شرط، وهذا القول هو كالإجماع، وقد ذكر فيه خلاف يسير لا يلتفت إليه، ومن هنا اكتفى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بنسبته إلى الجمهور. ولا ريب أن هذا القول هو الصحيح المقطوع به اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه من بعده، أنهم كانوا إذا أقاموا الجمعة خطبوا لها. واختلفوا في قدرها، فقال أبو حنيفة فيه تهليلة وتحميدة وتسبيحة، وهي رواية عن مالك، وفي رواية وهي قول الشافعي وأحمد لا بد من الخطبتين فيهما التحميد والصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية الموعظة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم القائلين باشتراط الخطبة في قدرها، وأصح هذه الأقوال أنه لا بد فيها من خطبتين، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الذكر الذي وقع إجماله في الآية فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خطب خطبتين قبلها، فدل هذا على أن قدر الخطبة الذي أذن به هو الإتيان بخطبتين اثنتين. أما ما تشتملان عليه فليس في ذلك شيء دال على الإيجاب، وإنما هذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحمد الله سبحانه وتعالى ويسمع الناس القرآن. وأمثل شيء جاء في هذا الباب ما رواه أبو داود بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والمراد باليد الجذماء يعني اليد المقطوعة، ففي هذا الحديث إيجاب التشهد في الخطبة، والمراد بالتشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وما عدا هذا من الأقوال التي تكون في الخطبة فليس من الأدلة شيء دال على إيجابها، وإنما أبلغ ما فيها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنفع للناس. واتفقوا على أن القيام مشروع فيهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن القيام مشروع في الخطبتين، فيخطب الإمام للخطبة يوم الجمعة وهو قائم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وخطبته صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله هي تفسير لذكر الله المأمور به إجمالا في آية سورة الجمعة المتقدمة، إلا أنه إذا خطب لعذر جاز منه ذلك، كما اتفق هذا لمعاوية رضي الله عنه، فإذا عجز الخطيب عن خطبة الناس قائما وكان منصوبا لهذا أو ليس في الموضع من يقوم بأداء الخطبة غيره، فإن القيام حينئذ يكون مأذونا له فيه، كما أذن لغير قادر على القيام في الصلاة أن يجلس فيها. ثم اختلفوا في وجوده، فقال أبو حنيفة أحمد وسنتي وخطب قاعدة الجاز، فقال الشافعي ومالك هو واجب وكذا أوجب الشافعي الجلوس بين الخطبتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب القيام، وأصح هذه الأقوال هو قول الشافعي ومالك أن القيام في الخطبتين واجب اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر به الأمر المجمل في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإن ذكر الله وهو في تلك الحال الخطبة فسر منه صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان يقوم فيهما، وكما تقدم أنه إذا عجز عن القيام جاز له أن يخطب قاعدا. واختلفوا في إقامة الجمعة في قصر الواحد في موقف، ففي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد أنه يجوز في مواقف، وروى عنه أبو يوسف أنه يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر، وفي رواية لا يجوز هو قول الشافعي ومالك. وقال الطحاوي إذا شق الاجتماع في جامع لكتب النصر يجوز في الموضعين فإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في إقامة الجمعة في مصر واحد، وهو الذي يسمى بتعدد الجمعة في البلد الواحد. والمشهور من مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى منع تعدد الجمعة في الموضع الواحد، وهذا القول قول فيه قوة وعليه درج الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم وفي حياته خلفائه الراشدين من بعده، إلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وعليه الفتوى في هذه البلاد رأوا أن جمع الناس في جامع واحد في بلد واحد صار شاقا عليهم لكثرتهم، فوجدت الحاجة فكان وجود الحاجة مجيزا لتعديد الجوامع في المصر الواحد، كما هو رواية عن الإمام أحمد وقول الطحاوي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ف فالأصل على المعمول به في الفتوى أن تعداد مساجد الجمعة ممنوع منه إلا إذا وجدت الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز تكثير الجوامع لإقامة صلاة الجمعة. وإنما شدد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المنع من تعداد الجماعة في المصر الواحد حرصا على تحصيل مقصود الشرع منها، فإن مقصود الشرع منها هو جمع الناس في موضع واحد في أسبوعهم ليلتقوا في هذا المحل فينظروا في مصالح دينهم ودنياهم، كما أن الشريعة جاءت بجمعهم في محل واحد في سنتهم وهو اجتماعهم في عرفة، فكذلك كان من مقاصد الشرع جمعهم كل أسبوع في محل واحد هو الجمعة. ولأجل هذا المقصد تشدد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المنع من إقامة الجمعة في مواضع من المصر الواحد اتباعا لما كان عليه الأمر في الصدر الأول من الإسلام. قال أبو حنيفة ومالك ومشهد بن يحيى تعظيم باشر الله ما فوق الكتاب يحكم عليه بهذه السوره والغربه. وقال احمد يحب الاستمتاع فيما دون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المساله اختلاف اهل العلم في جواز الاستمتاع فيما دون الفرج من الحائض، لان اهل العلم مجمعون على ان الاستمتاع من الحائض في فرجها حرام، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك. وأصح القولين هو قول أحمد أنه يحل الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما دون الفرج، فلا يمنع زوجها من شيء إلا من فرجها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالمنهي عنه هو الإيلاج فقط، وما عدا ذلك من أنواع الاستمتاع فإنه جائز. اختلفوا في الحال هل تحيط فقرروا عن المذاهب لا تحيط، وقرروا عن الشافعي فهناك المذاهبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحامل هل تحيض أم لا، على قولين اثنين أصحهما أن الحامل لا تحيض. والأحاديث التي يستدل بها القائلون بذلك ليست ظاهرة صريحة، وإنما العمدة أن ذلك قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض، ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الذي ثبت عن عائشة هو الذي دل عليه الطب الحديث، فإن الطب الحديث شاهد بأن المرأة يمتنع حيضها حال حملها، لأن دمها يصرف إلى منفعة جنينها، فالصحيح أن الحامل لا تحيض، وما خرج منها من الدماء فإنه يكون دم فساد ولا يكون دم حيض. واختلفوا في حد القياس من الحد في كبر السن، فقال أبو حنيفة بالخمس وخمسين سنة، وقال مالك والشافعي ليس له حد إلا والرجوع فيه إلى العباد، وقال أحمد في إحدى الروايات وآية وخمسون سنة أخرى والقياس وغيرهم، والثانية ستون، والثالثة إن كنا عربيات سوات ستون، وإن كنا مصريات وعربيات فخمسون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حد الإياس من الحيض في كبر السن، وأصح هذه الأقوال هو قول مالك والشافعي أن حد الإياس غير محدود بزمن، وإنما الرجوع في ذلك إلى العادات، وهذه العادات تختلف من جنس إلى جنس ومن بلد إلى بلد، فقد تيأس المرأة في أقل من 50 وقد تزيد عليها. نعم. واختلفوا في أهل الباس فقال أبو حنيفة رحمة الله أكبر يوما، فقال لهم الشافعي ستون يوما أقل الباس لا حد له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكثر النفاس، والمراد به الدم المتولد من الولادة، والصحيح من هذه الأقوال أن أكثره 40 يوما بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، كما صرح به أبو عيسى الترمذي في جامعه وغيره، وأكثر النفاس 40 يوما، وأما أقله فلا حد له كما صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة والتطهر على أن الصلاة أحد أركان الإسلام وخمس وعباد فيه، فوق على كل مسلم عاقل بالغ وعلى كل مسلمة عاقلة خالية من حب ونفاس، لا يسقط ربها من مكلف الحال، ومن تركها فائدة وجوبها، ومن تركها فائدة لوجوبها عاقلة لغة الكفار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على كون الصلاة من أركان الإسلام وعماد الدين، وأنها فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة خالية من حيض النفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا. وقد نقل الإجماع على جملة هذه المسائل أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن تيمية رحمهما الله. واختاروا بمن اعتقد وجوبها وركعت كسرى، فقال ابو حنيفه لا تزينات محبس وفتحت لا تصلي، وقال الشافعي وما ذكرها قد وقت، ولكن عند ذلك حد بالسيف وعند بعض اصحابه اخرى، واذا قتل حتى يوقف وصلى عليه ولم يحب ومات مسلم المسلمين، فقال الشافعي وقتل عنك فإن حكمه حكم امراه المسلمين، واقتتل اصحابه مثال المثل، قال بعضهم اقتل اذا وقعوا في الصلاه الاولى، وقال بعضهم اقتل اذا وقعوا في الصلاه الرابعه، وقال بعضهم يقتل مثل الصلاه الثانيه اذا وقع قتلا، ويستتاب قتلا وفي ويقتل ضربا بالسيف، فقيل لا يقتل بالسيف ولكن يقتل بالخشب او يسلم حتى يصلى حتى يصلي او يموت، قال احمد اذا ترك صلاه واحده ثم يقعد الثانيه ودعي الى فعلها وهو يصلي قتل، وفي روايه من ترك صلاه الى وقت صلاه اخرى لا يجمع معها، مثل ان يترك الفجر الى الظهر والعصر الى المغرب قتل، وإذا ترك صلاة واحدة إلى وقت صلاة أخرى تجمع بينهما في المغرب من عشاء ومن العصر، ودعي إلى فعلها وقد يصلي لم يقتل، وفي رواية إذا ترك ثلاث صلوات متواليات من فرض وقت رابعة دعي إلى فعلها ولم يصلي قتل، وفي رواية ثالثة أنه يدعى إلى ثلاثة أيام ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا، وقد سبق أن عرفت أن من تركها جاحدا لوجوبها عامدا فإنه كافر بالإجماع، كما ذكره المصنف وابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. أما إن تركها على حال ثانية وهو اعتقاد وجوبها والتكاسل عن فعلها فقد اختلف في ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال، أصحها قول من قال إن من ترك الصلاة ولو كان غير جاحد لها فإنه كافر بصريح السنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وفي السنن أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك العبد الصلاة ولو من غير جحد لها وإنما على وجه التكاسل فإنه يكفر بهذا الترك، والقدر الذي يكفر بتركه في أصح الأقوال هو الترك المطلق بأن لا يصليها، أما إذا كان يصليها طورا ويتركها طورا آخر فإنه لا يكفر. والدليل على هذا الحديث الذي أخرجه الأربعة إلا النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، وإن لم يفعل إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فدل هذا الحديث على أن من كان يصلي تارة ويترك تارة أخرى أنه لا يكفر بذلك، أما من تركها بالكلية فإنه يكفر جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. واتفقوا على أن الطهارة على هذا الشرط في صحة الصلاة والطهارة التي والثوب المكان الذي يصلي فيه شرط وتلاسة العورة استقبال القبلة والنية شرط، لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط الصحة مع الذكر والقرآن وكذا الطهارة الثوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم في طائفة من شروط الصلاة هي الطهارة عن الحدث والبدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة والنية، وقد ذكر الإجماع على جملة هذه الشروط ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، والاختلاف المذكور عن أصحاب مالك إنما هو فيما يتعلق بستر العورة في كونها شرطا للصحة، وذلك مع الذكر يعني إذا ذكرها بخلاف النسيان أو مطلقا، وكذا طهارة الثوب. والصحيح فيهما أنهما شرطان كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. واختلفوا في حد العورة وطيبة، قال ابن حبيبة الشافعي وأحمد روايتهما بين السخط والركبة، وقال أحمد في رواية أخرى عن الحجر والذكور وهي رواية عن مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد عورة الرجل، هل هي ما بين السرة والركبة أو تقتصر على القبر والدبر، وأهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الرجل يجب عليه أن يستر قبله ودبره في صلاته كما نقل ذلك ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله تعالى، وإنما اختلفوا فيما زاد عن القبر والدبر وهو المذكور في القول الآخر الذي هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه ما بين السرة والركبة، ولا ريب أن هذا القول أحوط لأن الأحاديث الواردة في كون الفخذ عورة فيها مقال، والأحاديث التي وقع فيها كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه منها شيء في الصحيح، لكن الغالب عليها أنها كانت في حال غلبة يغلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على حاله لكونه على فرس أو وقوع الشك في الرواية. والأمر كما قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحور، وأراد بحديث جرهد حديث الفخذ عورة، فالأحوط أن ما بين السرة والركبة هو عورة يجب سترها. والكلام على العورات في هذا المحل باعتبار عورة الصلاة لا باعتبار العورة العامة، لأن العورة العامة قد تختلف عن عورة الصلاة في حق النساء خاصة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الركبة هل هي عورة أم لا، على قولين: أصحهما أنها ليست من العورة، لأن الأحاديث الواردة فيما اختلف فيه إنما حلها الفخذ، وأما الركبة فإنها خارجة عن مسمى الفخذ، فليست الركبة بعورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن السرة من الرجل ليست بعورة، وإنما تكون العورة ما وراءها، وذكرت في حد العورة لأنها محل لابتداء العورة، فالسرة على الصحيح وهو قول الجمهور ونقل اتفاقا كما في هذا المحل على أن السرة من الرجل ليست بعورة، فتحرر من هذا أن السرة والركبة ليستا بعورة، وإنما القول فيما بينهما، وما بينهما إن كان دبرا وقبلا فالإجماع منعقد على أنه عورة، وأما ما عدا ذلك فإن الأحوط كونه عورة. اختلفوا في عورة المرأة وحدها، فقال أبو حنيفة: فتبت امرأة عورة إلا الوجه في القدر سؤال الدماء. فقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وفي رواية أحمد. وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في عورة المرأة الحرة، فإن أهل العلم مختلفون في عورة المرأة الحرة في صلاتها لا في مطلق النظر على أقوال، مع كونهم متفقين على جواز إخراج الوجه، فإخراج المرأة لوجهها في الصلاة جائز بالاتفاق كما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك. والصحيح أن الكفين يجوز إخراجهما أيضا كما هو قول الجمهور، لأن حاجة المرأة إليهما ظاهرة، وقد تتضرر بسترهما، والقدمان كذلك ملحقان بالوجه والكفين لإجماع الصحابة على هذا كما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، أنه لا يعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة، وإنما وقع الخلاف بعدهم، فتحرر من هذا أن المرأة يجوز لها أن تكشف حال عدم وجود رجال أجانب في صلاتها أن تكشف وجهها اتفاقا وكفيها وقدميها على القول الصحيح على استغفر الله أن تكشف وجهها وكفيها، أما القدمين فإجماع الصحابة على وجوب سترها، فصار الذي يؤذن للمرأة في صلاتها أن تكشفه إنما هو الوجه اتفاقا، والكفين والكفان على قول الجمهور. واختلفوا في عورة الأمة، فقال أبو حنيفة عورتها عورتها كل مع زيادة الظهر والمقر، وهو قال ابن الشافعي ومالك، فقال له الشافعي كلها عورة إلا مباح قديم وهو الرأس والساق والساد. فقال بعضهم عورتها من عورة الحرمة، وعن أحمد رواية ذلك مذهب به في عورة الرجل، إحداهما عورتها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عورة الأمة في الصلاة، وأصح هذه الأقوال أن الأمة عورتها في صلاتها كعورة الحرة، فيجوز لها إخراج وجهها وكفيها بجامع كونهما جميعا من النساء. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإشراف على مذاهب الأشراف أن للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقا، وحينئذ يكون هذا الاتفاق متضمنا لأمر زائد اختصت به الأمة عن الحرة، فصارت الحرة مخصوصة بجواز كشف الوجه واليدين، وأما الأمة فهي مع كشفها لوجهها ويديها يجوز لها أن تكشف رأسها للاتفاق الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف، فصار بين الحرة والأمة في عورة الصلاة فرق بزيادة كشف الرأس للأمة للاتفاق الذي نقله ابن عبد البر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف. نعم. واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمجفرة والمرتبطة أمها، قال أبو حنيفة ذلك الحدث في عورة، وقال مالك أم الولد والمكاتبة والمجفرة والمرتبطة أمها، وقال الشافعي عورة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المرأة التي لا تكون حرة بإطلاق ولا أمة بإطلاق كأم الولد، وهي الأمة التي تسر بها مالكها فأولدها أو كتبت على عتاقها بأن تكاتب على نصيب من المال تدفعه أقصادا حتى تتم هذه الأقصاد فتعتق بعد ذلك، أو كانت مدبرة وهي التي علق عتاقها بوفاة مالكها فيعلق اعتاقها على موته أنك إذا مت فأنت عتيقة، أو عتق بعضها ولم يكمل اعتاق باقيها. والصحيح في عورة من كان على هذه الحال مترددا بين الحرة والأمة إلحاقها بالحرة، للأصل الذي تقدم أن النساء في العورة سواء، وإنما جوز كشف الرأس للأمة الاتفاق الذي نقله ابن المنذر، وذلك الاتفاق مخصوص في أمة خالصة في الرق، أما من يتجاذبها الرق والحرية كأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها فالأصل أن تكون كالحرة، فيجوز لها كشف وجهها ويديها. نعم. واتفقوا على أنه إذا اشتبه عليه كلمة فجتها فأصاب فلها العادة عليه، وإن تبين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في من اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب، فحينئذ لا إعادة عليه لو استبانت عليه له القبلة بعد ذلك، وهذا باتفاق العلماء كما قال ابن تيمية. أما إذا تبين أنه أخطأ فهل يعيد أم لا؟ على أقوال لأهل العلم، أصحها كما ذكر ابن عبد البر وابن تيمية رحمهم الله تعالى أنه لا يجب عليه إعادة لأنه صلى وفق ما أمرت به الشريعة، فإن من اشتبهت عليه القبلة فتحرى فأخطأ قد فعل ما أمرت به الشريعة من تحري القبلة، وإنما وقع الخطأ من غير قصد له، وإيجاب إعادة صلاة يحتاج إلى دليل على إبطال الصلاة الأولى ولا دليل على ذلك، وهذا قد جاء بالأمر وفق الشريعة. وسبق القاعدة النافعة أن من عمل عملا على أمر الشريعة فهو مقبول بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، سواء كان في ذلك في خطأه مستدبرا للقبلة أو غير مستدبر لها. مواقيت الصلاة واتفقوا على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول وقوفة لا بعد دخول الوقت إرادة، ومع أمر أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فقال مالك لا يجوز إلا بدخول وقتها عن أبيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم وقصد بذلك أكثرهم لتصريحه بخلاف مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي جواز أداء الصلاة بعد دخول الوقت، هل يكتفى في إثبات دخوله بغلبة الظن كما هو قول الجمهور، أم لا تكون صلاة إلا بتيقن دخول الوقت كما هو مذهب مالك. والأصح الأول أن غلبة الظن كافية في دخول الوقت لتعذر اليقين في بعض صور دخول الوقت، وغلبة الظن محكوم بها في الشريعة، وقد يتعذر اليقين بسبب غيم أو نحوه فيجزئ في ذلك غلبة الظن فيه. واتفقوا على ذلك لصلاة الوقتين أول واحد من النور إلى ثلاثة المشهور، وعند الشافعي في أول قوله أن لها وقتا واحدا بقدر ما يتعمر ويقرأ منها في حق الصائم لا بد من كسر الدنيا والعطش يوما وجرعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن لكل صلاة وقتين أول وآخر، وهذا الاتفاق صحيح إلا المغرب، فإنهم اختلفوا في عد وقتين لها، فمذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما أن المغرب لها وقت واحد هو بقدر ما يتوضأ للصلاة ثم يصليها ويفرغ منها، وإذا كان صائما فلا بد من كسر الجوع والعطش بلقمة وجرعة. والقول الثاني أن المغرب لها وقتين كغيرها من الصلوات، يبدأ دخوله بغروب الشمس وخروجه بغياب الشفق، وهذا قدر زائد عن مجرد مكنة الوضوء والصلاة فيها كما هو مذهب مالك والشافعي. ودليل ذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم في توقيت الأوقات، وفيه ذكر دخول وقت المغرب بغياب الشمس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، فدل هذا على تمادي بقاء وقت المغرب حتى غياب الشفق ابتداء من غروب الشمس. نعم. واتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. وقد نقل الاتفاق على هذا أيضا ابن حزم ابن المنذر وابن عبد البر رحمهما الله تعالى أن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس. اختلفوا في آخر وقته فقال أبو حنيفة في رواية وعلي الفتوى أن أصاب الظل كل شرك فأصاب الظل كل شيء مثله سوى في الزوال وهو الظل الباقي. وفي رواية أخرى إذا صاب كل شيء مثله أول وقت العصر إذا غربت وطلع الفجر وآخر وقت إلى غروب الشمس. وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقت إلى غروب الشفق وإلى أبي حنيفة أعماده وأهل قبل الشافعي ومالك ما تقدم قوله من أعظم وعملها وقتا واحدا. وأول وقت العشاء إذا غرب الشفق وآخر وقتها إلى غروب الفجر الثاني. وأول وقت الفجر إذا طلع الصبح وآخر وقتها إذا طلعت الشمس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة جملة مما يتعلق بتوقيت أوقات الصلوات، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في آخر وقت الظهر على قولين، أصحهما أنه أن وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني المقصود ما زاد على فيء الزوال، والفيء يختص بالظل الذي يقع بعد الزوال، فلا يسمى الظل الذي قبل الزوال فيئا، وإنما يسمى الفيء لظل ما بعد الزوال. ودليل هذا ما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وكان ظل الرجل كطوله، فدل هذا على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فهذا آخر وقته. ثم ذكر أول وقت العصر أنه إذا خرج وقت الظهر على القول الذي رجحناه، وأن آخر وقته إلى غروب الشمس. ثم ذكر الخلاف في وقت المغرب، وقد تقدم والصحيح أن للمغرب وقتين فتبتدئ بغروب الشمس وينتهي وقت المغرب بغياب الشفق، وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها إذا طلع الفجر الثاني، وأول وقت الفجر إذا طلع الصبح، وآخر وقتها إذا طلعت الشمس في قولهم جميعا، يعني في قول أهل العلم. وهذه الأوقات التي صححت هي التي تضمنها حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في توقيت الصلاة، وهو حديث محكم صحيح في هذا الباب. نعم. اختلفوا في الشفق فقال أبو حنيفة في رواية يفرق الفضل علي الفتوى وهو قول الباقي، يعني أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى في رواية هو البيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الشفق، إلا أنه خص هذا الاختلاف بأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فذكر أن مذهب أبي حنيفة قد وقع فيه الخلاف على روايتين عن الإمام نفسه، أحدهما الحمرة والأخرى البياض. وأما الصاحبان وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فهما يريان أن الشفق هو الحمرة، وهو قول جمهور أهل العلم، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أن الشفق الحمرة كما رواه البيهقي في السنن الكبرى. اختلفوا في العلم أن أفضل الفجر تقدمه على الإسراء، قال أبو حنيفة الأفضل الإسراء إلا أن يختلف فقال الشافعي ومالك الأحمد الأفضل ترويس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الأفضل في الفجر، أهو تقديمها بأن تصلى بغلس يعني ببقاء ظلمة الليل أو يسفر بها، وأصح هذين القولين هو مذهب الجمهور أن الأفضل التغليس، لأنه المعهود من سنته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يصلي الصبح بغلس، فالسنة أن تصلى الصبح على هذا الوجه. فروض الصلاة اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة: التكبير والإحرام والقيام والدعاء والسجود والتجسد والتكبير والتشهد. فروض الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم في عد ستة من فروض الصلاة، والمراد بالفروض هنا الأركان، وهي تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والجلسة الأخيرة مقدار التشهد. وقد نقل الإجماع على جملة هذه الفروض ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. ومذهب أبي حنيفة الذي ذكره بقوله والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى فرض السلام، بل إذا فعل المصلي فعلا يرفض به الصلاة مما ينافي الصلاة أو قال قولا، فإنه عند ذلك يكون قد أتم صلاته إذا كان ذلك في التشهد الأخير. فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو أن إنسانا صلى حتى إذا بلغ التشهد الأخير أحدث في صلاته أو تكلم فيها أو قهقه فإن صلاته صحيحة، لأنه يرى أن الخروج من الصلاة يكون بفعل ما ينافيها. وهذا القول فيه نظر، بل الذي دلت عليه السنة القولية والفعلية أن الصلاة إنما تنقضي بالسلام. نعم. واختلفوا فيما زاد عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأركان الباقية من أركان الصلاة، في الأفعال الباقية من أفعال الصلاة، هل هي أركان أم لا؟ سيذكر رحمه الله تعالى فيما يستقبل شيئا مما وقع فيه الاختلاف من أركانها. واتفقوا على أن الإحرام ينعقد لقوله الله أكبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الاتفاق على أن الإحرام بالصلاة أي الدخول فيها ينعقد بقول الله أكبر في أولها. وقد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن تيمية. نعم. الأخ اللي عند العمود اللي بجنبك بعد نبه أقبل علينا، قد رضينا منك بالاتكاء بس عاد أقبل علينا جزاك الله. هذا الموضع أيضا من المواضع المشكلة في هذه الرسالة من جهة قراءة ناشرها لمخطوطتها فيما يتعلق بمذهب الشافعي، فإنه هنا قال وقال الشافعي ينعقد بقوله الله أكبر والله أكبر، وفي النسخة التي عندي وهي أوثق من نسختيه بدون ذكر الواو، فيكون وقال الشافعي ينعقد بقوله الله أكبر الله أكبر. وتبقى مشكلة أيضا، لأنه إذا قال الله أكبر الأولى كان ذلك موافقا لقول من قال إنها تنعقد بالتكبير وتكون الثانية لغوا. والمعروف في مذهب الشافعية أن عبارتهم في انعقادها الله الأكبر، فصواب هذه العبارة على مذهب الشافعية أنه ينعقد بقول الله الأكبر. وهذا الاختلاف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما تنعقد به تكبيرة الإحرام من الألفاظ أصحه مذهب مالك وأحمد أنه لا ينعقد إلا بقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم لصلاته بغير هذا اللفظ، فلا تتجاوز السنة إلى غيرها. نعم. واتفقوا على رفع اليدين سنة عند الإحرام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أن رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام، وقد نقل اتفاقهم هذا ابن المنذر في الإجماع وفي الإشراف أيضا. واختاره في هديه فقال أبو حنيفة يرفع ما حتى إمام يلي بها عليه شحنة البني عقاب الشافعي ومالك حتى إمام يلي بيه. فقال أحمد في الولد إلى مكتبيه وفي الولد إلى قدومه وفي الولد نور حجره إلى أيه ما شاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الحد الذي ينتهي إليه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وأصح هذه الأقوال الرواية المأثورة عن أحمد أنه مخير إلى أيها شاء، فإذا شاء رفعهما حتى يحاري منكبيه أو أذنيه لصحة الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منه، وأصح هذين القولين قول من قال إنها سنة كما هو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيحين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر لركوعه ويرفع يديه عند الرفع منه. نعم. واتفقوا على أن المرسل وقل به أشهر الصلاة في رواية عن مالك لا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على إرادة الجمهور، كما نص على ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، فجمهور أهل العلم في هذه المسألة وهي وضع اليمين على الشمال في الصلاة أن ذلك سنة، أما الإرسال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، بل المعهود في سنته صلوات الله وسلامه عليه وضع اليمين على الشمال في الصلاة. واختلفوا في موضع فقال أبو حنيفة الصفة وقال مالك الشافعي في الرواية الوضوء يضعهما تحت صدره ثم بالصفة، قال أحمد في روايتك مذهب أبي حنيفة وفي أخرى جرد الشافعي وفي أخرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم القائلين بسنية وضع اليمين على الشمال في الصلاة في محل الوضع على أقوال عدة، أصحها الرواية المذكورة عن أحمد أنه مخير بينهما، فإذا شاء وضعها على صدره وإذا شاء وضعها على بطنه وإذا شاء وضعها بين ذلك لعدم ثبوت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لا يصح فيها حديث، ولا أعرف فيها شيئا ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالعبد فيها مخير فيما شاء. نعم. واتفقوا على أن التعود في الصلاة قبل الرقاعة سنة إلا عند ذلك فإنه لا يتعود بالمكتوبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن التعوذ في الصلاة قبل القراءة سنة إلا ما جاء عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، وقد نقل ابن حزم في المحلى اتفاق أهل العلم على التعوذ في الصلاة، وهذه الرواية المنقولة عن مالك موجبها أن التعوذ ليس من جملة القرآن، والصحيح أن السنة جاءت بإثبات التعوذ قبل قراءة القرآن، وهذه السنة المراد بها السنة في النقل القرآني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن تعوذ قبله، ودليل ذلك النقل القرآني، والمراد بالنقل القرآني أخذ القرآن المنقول في هذه الأمة طبقة بعد طبقة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى من العارفين بهذا الفن أعني القراءات يعلمون أن المنقول في كل قراءة صحيحة استفتاحها بالتعوذ. وأما الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ بالنقل المتضمن للسنة فهذه أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الأول كاف مغن عن هذه الطريق الثانية، فالتعوذ قبل القراءة في الصلاة وغيرها سنة. نعم. فاختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقرأهما، فقال أحمد لا يقرأهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قراءة البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، ومذهب الجمهور قراءتها وهو الصحيح، فإن البسملة آية جاء بها للفصل بين السور، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها قط، بل المعروف في سنته ونقل أصحابه قراءتها من غير جهر. نعم.